الصحيح اللي يزكيه، لأنه قد لا يتحقق له ما أراد. بعض الشباب في جمع عند يشتري بيت جمع على 600,000، جالس 5 سنين هو على 600,000، مو بزكي كل سنة، ما بريت ولا شيء أبدا. هذا مال وهذا كنز، صح وين للأب؟ ولو مات ما قالوها له ورثته والله هذا حقة البيت، قالوا عطونا ناكل ونشرب ووزعوها علينا ما عندنا حق بيتنا، راح راعي البيت وعطونا قروش وتروح معه ما هو قاعد. فليظهر أنه تزكى حتى لو كان جمع لأجل زواج وشراء سيارة يزكى. سبحانك الله. ما فيه إلا إذا كان اشتراها لنفسه، مثال بسيط، أنا اشتريتها بسكن ثم بعد ذلك طرأ علي البيع فحال عليها الحول وزكى لسان هذه، لأن يوجد من يفتي بأن الأراضي ما تزكى من سنة واحدة عند البيع، لكن ما أدري. وبعضهم يقول ما تزكى إلا إذا كانت عرضة، أما إذا لم تعرض فلا تزكى عليها. يصبح الناس كلهم يضعون نقودهم في الأراضي ولا أحد يزكون، صح ولا لا؟ إنسان شاري العماير سألنا ليش؟ قال بها ترتفع أسعارها. طيب عرفتها تزكر ما نبغيها، أنا ما نبغيها. هل نقول ما يزكي عنده ملايين ما يزكي؟ إيش الفرق بينه وبين اللي يبيع عند باب المسجد؟ نقول هذا اللي يبيع عند باب المسجد يزكي، وهذا اللي عنده ملايين ما يزكي. هذا راغب البيع لأنه يريد، وذا جالس حابسها يعني حافظا لماله عنده. سبحانك الله.